السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة المائدة وصلنا لقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. يقول الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة قل أحل لكم الطيبات. وربنا تعالى لما ذكر ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه وإما في دينه أو فيهما جميعا، استثنى ما استثنه في حالة الضرورة، كما قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثم قال بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وهذا كما في صفة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما في سورة الأعراف: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والطيبات من أهل العلم قال هي ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه، والحلال من الرزق، كما هذا اختيار الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. السعدي رحمة الله عليه قال: الطيبات هي كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل، فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر، إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث. ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث كما صرح به في قوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأما القرطبي رحمة الله عليه فقال: الطيبات هو الحلال، وكل حرام فليس بطيب، كما اختيار الحافظ الكثير. وقيل هو ما التذه آكله وشاربه ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة. وقيل الطيبات الذبائح لأنها طابت بالتذكية. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفاتح قال: الطيبات جمع طيبة، وهي تطلق على المستلذ بما لا ضرر فيه، وعلى النظيف، وعلى ما لا أذى فيه، وعلى الحلال. فمن الأول أي من الطيب مما استلذ ولا ضرر فيه، قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قال: وهذا هو الراجح في تفسيرها، إذ لو كان المراد بالحلال لم يزد الجواب عن السؤال، والله أعلم. ولذلك بهذه الآية الجليلة يستدل على تحريم شرب البول وأكل الطين مثلا عفانا الله، وأكل الخنافس والصراصير لأنها ليست من الطيبات. وسئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات. وأيضا سئل الإمام مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس، يعني عن أكل الطين يبيعونه لأجل أكل الناس، فقال: ليس هو من الطيبات. الله جل ذكره يقول: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. والإمام القرطبي يقول: نزلت هذه الآية بسبب علي بن حاتم وزيد بن مهلهل، وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخيري. قال: يا رسول الله، إن قوم نصيد بالكلاب والبزاة، وإن الكلاب تأخذ البقر والحمر والظباء، فمنهما ندرك زكاته ومنهما تقتله فلا ندرك زكاته، وقد حرم الله الميت فماذا يحل لنا. فنزلت الآية، والله أعلم. يسألون ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. وما علمتم من الجوارح أي أحل لكم، وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما اصطدتموه بالجوارح وهي من الكلاب والفهود والصقور، كما هو وأشباه ذلك كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. ومن قال بذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وما علمتم من الجوارح مكلمين؟ قال: هي الكلاب المعلمة والبازي، وكل طير الصيد يعلم. والجوارح يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن، روى ابن أبي حاتم روى هذا الأثر ابن أبي حاتم أثر ابن عباس الذي ذكرناه، قال: وما علمت من الجوارح مكلبين؟ قال: هي الكلاب المعلمة والبازي، وكل طير يعلم للصيد. والجوارح يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. روى ابن أبي حاتم رحمة الله عليه. ثم قال: وروي عن خيثمة وطاووس ومجاهد ومكحول ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك. وروي عن الحسن أنه قال: الباز والصقر من الجوارح. وروي عن علي بن الحسن بن الحسين مثله. ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله، وقرأ قوله تعالى: ما علمتم من الجوارح مكلبين. ونقله ابن جرير رحمة الله عليه عن الضحاك والسدي. ثم قال رحمة الله عليه عن نافع عن ابن عمر: أما ما صاد من الطير البزاه وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه. قال الحافظ كثير: والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب، لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير رحمة الله عليه، واحتج في ذلك بحديث علي بن حاتم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل. والحديث صححه العلامة أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه. وقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح، قال القرطبي رحمة الله عليه: وصيد ما علمتم، ففي الكلام إضمار لا بد منه، ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحل المسؤول عنه متناولا للمعلم من الجوارح المكلبين، وذلك ليس مذهبا لأحد، فإن الذي يبيح لحم الكلب فلا يخصص الإباحة بالمعلم، نسأل الله العافية. وقال كان لعدي بن أبي حاتم لعدي بن أبي حاتم رضي الله تعالى عنه، كان له عدي بن حاتم كان له خمسة كلاب سماها بأسماء أعلام، وكان أسماء أكلبه كما قال ذكر أسماء أكلبه. ثم قال: أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم فينشلي إذا أشلي، ويجيب إذا دعي، وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجره، وأن يكون لا يأكله من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنييب وصاد به مسلم، وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف، فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف. فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشباهه وكالبازي والصقر ونحوها من الطيور، فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب. الجوارح معناها القول الصحيح أو الراجح الكاسب الكواسب. يقال: جرح فلان واجترح، أي اكتسب، ومنه الجارحة لأنها يكتسب بها، ومنه اجتراح السيئات. وأما الكلب الأسود إن كان بهيما فكره صيده الحسن وقتاده والنخعي. وقال أحمد ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بهيما. وبه قال إسحاق بن راهوي: فأما عوام وأهل المدينة أم أهل العلم من المدينة أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلم، أما من منع صيد الكلب الأسود فاستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. وبعض السلف خالف الجمهور فقال بأن الآية في الكلاب خاصة، قالوا وليس في مكلبين دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة لأنه بمنزلة العفو. قال روى ابن عمر وحكى ذلك ابن المنذر قال وأما ما يصاد به من البزاة وغيرها من الطير فما أدركت زكاته فذكيه فهو حلال لك وإلا فلا تطعمه. يعني هذا الرواية جعل أن صيد البزاة الصقور ليست كصيد الكلاب المعلمة. قال ابن المنذر وسئل أبو جعفر عن البازي يحل صيده قال لا إلا أن تدرك زكاته. وقال الضحاك والسدي وما علمت من الجوارح مكلمين قال هي الكلاب خاصة. ولكن طبعا رأي الجمهور كما ذكرنا عن الحافظ بن كثير وذكر ذلك القرطبي الجمهور مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة أنها الكلاب والفهود والصقور وأشبه ذلك. واحتج الجمهور في جواز صيد البازي بما ذكر من سبب النزول. سبب النزول الآية ما رواه ابن أبي حاتم أيضا ساق بسنده عن رافع مولى رسول الله صلى الله عليه أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أمر بقتل الكلاب فقتلت. فجاء الناس فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت فأنزل الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل. وأيضا واستدلوا بما ذكر من سبب النزول الجمهور احتجوا في جواز صيد البازي بما ذكر من سبب النزول بما خرجه الترمذي عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل. والحديث في إسناد مجالد ولكن ذكرنا أن العلامة أحمد شاكر صحح الحديث رحمة الله عليه. قال ولا يعرف وهو أن كل ما يتأتى من الكلب يتأتى من الفهد مثلا فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير. وهذا هو القياس في معنى الأصل كقياس السيف على المدية والأمى على العبد. ولكن هنا أمور مهمة ذكرها القرطبي رحمة الله عليه قال إذا تقرر هذا فاعلم أنه لابد للصائد أن يقصد عند الإرسال التذكية والإباحة وهذا لا يختلف فيه لقول صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل. وهذا يقتضي النية والتسمية فلو قصد مع ذلك الله فكره مالك وأجازه ابن عبد الحكم هو ظاهر قول الليث بن سعد ما رأيت حقا أشبه بباطل منه يعني الصيد. فأما لو فعل بغير نية التذكية فهو حرام لأنه من باب الفساد وإتلاف حيوان لغير منفعة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكله إلا لمأكلته. وذهب الجمهور من العلماء إلى أن التسمية لابد منها بالقول عند الإرسال لقوله وذكرت اسم الله عليه أو ذكرت اسم الله. فلو لم توجد على أي وجه كان لم يؤكل الصيد وهو مذهب أهل الظاهر وجماعة أهل الحديث. وذهب جماعة من المالكية وغيرهم إلى أنه يجوز أكله ما صاده المسلم وذبحه وإن ترك التسمية عمدا. وحمل الأمر بالتسمية على الند. وذهب مالك في المشهور إلى الفرق بين التسمية ترك التسمية عمدا أو سهوا فقال لا تؤكل مع العمد وتؤكل مع السهو. وهذا قول فقهاء الأمصار وأحد قول الشافعي كما ذكرنا ذلك في تفسير سورة الأنعام. ثم لابد من انبعاث الكلب من أن يكون انبعاث الكلب بإرسال من يد الصائد بحيث يكون زمامه بيده فيخلي عنه ويغريه عليه فينبعث. أو يكون الجارح ساكنا مع رؤية الصيد فلا يتحرك له إلا بالإغراء من الصائد فهذا بمنزلة ما زمامه بيده فأطلق مغريا له على أحد القولين. فأما لو انبعث الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء قال القرطبي: فلا يجوز صيده ولا يحل أكله عند الجمهور، عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأنه إنما صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عليها، ولا صنع للصائد فيه، فلا ينسب إرساله إليه، لأنه لا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم. وقال عطاء بن أبي رباح: والأوزاع يؤكل صيده إذا كان أخرجه للصيد. يعني الجمهور اشترط أن يكون انبعاث الجارح لصيد الصيد يكون بإغراء من الصائد أو زمام بيده. وقرأ الجمهور: علمتم، بفتح العين واللام، وابن عباس ومحمد بن حنفية بضم العين وكسر اللام، علمتم، أي من أمر الجوارح والصيد. وكما قلنا الجوارح هنا الكواسب، وسميت أعضاء الإنسان جوارح لأنها تكتسب وتتصرف، وقيل سميت جوارح لأنها تجرح وتسيل الدم، فهو مأخوذ من الجراح، وهذا ضعيف، وأهل اللغة على خلافه، وحكاه ابن المنذر عن قوم. مكلبين، قراءة الجمهور مكلبين بفتح اللام بفتح الكاف وشد اللام. والمكلب معلم الكلاب ومضريها، يقال لمن يعلم غير الكلب مكلب، لأنه يرد ذلك الحيوان، لأنه يرد ذلك الحيوان كالكلب، أو يرد ذلك الحيوان كالكلب. وقرأ الحسن مكلبين بسكون الكاف وتخفيف اللام، ومعناه أصحاب كلاب، يقال أمشى الرجل كثرت ماشيته، وأكلب كثرت كلابه، وأنشد الأصمعي: وكل فتى وإن أمشى فأثرى ستخلجه عن الدنيا منون. نسأل الله حسن الختام. منون تعلمونهن مما علمكم الله. هنا قال القرطبي رحمة الله عليه: لا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم، وهما أن يأتمر إذا أمر، وينزجر إذا انزجر، وينزجر إذا انزجر، يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر. لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناه من سباع الوحوش، واختلف فيما يصاد به من الطير، فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند الجمهور، كما ذكرنا أن الجمهور يعني يقولون الكلاب المعلمة كالبازي، الكلاب المعلمة كالبازي. قال وشرط، قال القرطبي رحمة الله عليه: وشرط الشافعي وجمهور من العلماء في التعليم أن يمسك على صاحبه، ولم يشترط مالك في المشهور عنه. وقال الشافعي: المعلم هو الذي إذا أشلاه صاحبه انشلى، وإذا دعاه للرجوع رجع، ويمسك الصيد على صاحبه ولا يأكل منه، فإذا فعل هذا مرارا، وقال أهل العرف، صار معلما، فهو المعلم. وبعضهم جعل أن يقع ذلك منه ثلاث مرات، وبعضهم جعل ذلك أن يقع منه إذا فعل ذلك مرة فهو المعلم ويؤكل صيده. فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي حبس عليكم، حبسنا عليكم. واختلف العلماء في تأويله، فقال ابن عباس وابو هريرة والنخعي وقتادة وابن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه المعنى: ولم يأكل، فإن أكل لم يؤكل ما بقي، لأنه أمسك على نفسه ولم يمسك على ربه، على صاحبه يعني. والفهد عند أبي حنيفة وأصحابه كالكلب، ولم يشترطوا ذلك في الطيور، بل يؤكل ما أكلت منه. وقال سعد: إذن جمهور أهل العلم قالوا: فكل ما أمسكنا عليكم، بمعنى أنهم أمسك هذا الجارح، أمسك هذا الصيد على ربه، على صاحبه، لم يمسكه إلى نفسه. وقال سعد بن أبو وقاص وعبد الله بن عمر وسلمان الفارس وأبو هريرة أيضا المعنى: وإن أكل، فإذا أكل الجارح كلبا كان أو فهدا أو طيرا، أكل ما بقي من الصيد، وإن لم يبق إلا بضعة. وهذا قول مالك وجميع أصحابه، فهذا القول الثاني في المسألة، يعني كما روى ابن جرير عن سلمان قال: كل وإن أكل ثلثيه، إذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر ابن عامر عن قتادة عن وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان، وروى ابن جرير عن سلمان أيضا قال إذا أكل الكلب فكل وإن أكل ثلثي، عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم. وروى ابن جرير رحمة الله تعالى عليه أن سعد بن أبي وقاص سئل عن الصيد يأكل منه الكلب فقال كل وإن لم يبق منه إلا حذية، يعني إلا بضعة. وقال كل أيضا في رواية عن سعد بن أبي وقاص قال كل وإن أكل ثلثيه. وثبت عن أبي هريرة أيضا كما روى ابن جرير الطبري قال أبو هريرة لو أرسلت كلبك فأكل منه فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل. وقال ابن جرير رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عمر إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك أكل أو لم يأكل. قال الحافظ كثير فهذه الأثر ثابتة عن سلمان وسعد وأبي هريرة وابن عمر ومحكي عن علي وابن عباس، واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري وقول الزهري وربيع ومالك، وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومى إليه في الجديد. وقد روى من طريق سلمان مرفوعا، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، ولكن الحديث الذي رواه الذي روى عن سلمان مرفوعا إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي إسناده فيه نظر، ولكن قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخر، وروى ما وذكر ما رواه أبو داود عن حديث من حديث أبي ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك، فقال ذكيا وغير ذكي قال نعم، قال وإن أكل منه قال نعم، وإن أكل منه قال يا رسول الله أفتني في قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك، قال ذكيا وغير ذكي قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك، قال أفتني في أنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال اغسلها وكل فيها. هذا الحديث إسناده حسن. وذكر الحافظ كثير أيضا حديث الحديث الذي فعله رواه النسائي وابو داود ايضا عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبه قال صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وان اكل منه وكل ما ردت عليك يدك. قال وهذان اسندان جيدان. وقد روى الثوري عن سماك بن حرب عن عدي قال صلى الله عليه وسلم ما كان من كلب ضار امسك عليك فكل قلت وان اكل قال نعم. فالحافظ الكثير جمع بين هذه الحديث قال فهذه أثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب، وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه كما ذكرنا عمن تقدم، وتوسط آخرون فقالوا إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم عليه فإنه يحرم لحديث عدي وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسي، وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه الجوع فأكل من الصيد لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم قال وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن وجمع بين الحديثين صحيح. قال وقد تمنى الأستاذ الحافظ كثير يقول وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه النهاية أن لو فصل مفصل هذا التفصيل، قال وقد حقق الله أمنيته رحمة الله عليهم أهل العلم بينهم نسب. وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم، وقال آخرون قولا رابعا في المسألة والتفريق بين أكل الكلب فيحرم العدي حديث علي وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالكلب. وأما الإمام القرطبي رحمة الله عليه فقال ذكر كلام أبو عمر بن عبد البر قال وقد عارض حديث عدي هذا حديث أبي ثعلبة والظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسخ لهم لقول وإن أكل يا رسول الله، قال وإن أكل، قال القرطبي في هذا نظر لأن التاريخ مجهول والجمع بين الحديثين أولى ما لم يعلم التاريخ. وأما أصحاب الشافعي فقالوا إن أكل، إن كان الأكل عن فرط جوع كما ذكر الحافظ كثير، عن فرط جوع من الكلب أكل، وإلا لم يؤكل فإن ذلك من سوء تعليمه. وقال القرطبي رحمة الله عليه والجمهور من العلماء على أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد يؤكل. قال عطاء ليس شرب الدم بأكل، وكره أكل ذلك الصيد الشعبي وسفيان الثوري. قال ولا خلاف منهم أن سبب إباحة الصيد الذي هو عقر الجارح له لا بد أن يكون متحققا غير مشكوك فيه، ومع الشك لا يجوز الأكل. فإن وجد الصائد مع كلبه، فإن وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر فهو محمول على أنه غير مرسل من صائد آخر. ولو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بضع لم يؤكل، لأنه مات خنقا فأشبه أن يذبح بسكين كالة فيموت في الذبح قبل أن يفرى حلقه. قال القرطبي رحمة الله عليه وذكر ما جاء ابن عن ابن عباس إن غاب عنك ليلة فلا تأكل، ونحو عن الثوري قال إذا غاب عنك يعني الصيد رماه الصائد بالجارح وغاب الصيد لم يجده، قال فإن غاب عنك ليلة فلا تأكله، هذا عن ابن عباس. وروي نحو عن الثوري قال إذا غاب عنك يوما كرهت أكله، وقال الشافعي القياس ألا يأكله إذا غاب عنه مصرعه. وقال الأوزاعي إن وجد من الغد ميتا ووجد فيه سهمه أو أثرا من كلبه فليأكله ونحوه. قال أشهب وعبد الملك وأصبغ قالوا جائز أكل الصيد وإن بات إذا نفذت مقاتله. قال القرطبي واختلف العلماء في من هذا الباب في الصيد بكلب اليهود والنصراني إذا كان معلما فكره الحسن البصري، وأما كلب المجوس وبازه وثقره فكره الصيد بها جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق، وأجاز الصيد بكلاب مالك والشافعي وحنيفة إذا كان الصائد مسلما، يعني مسلم بيصطاد بكلب يهودي أو بيصطاد بكلب مجوسي فلا مانع. قال وذلك مثل شفرته، كأنه أخذ شفرة منه يذبح بها. جمهور العلماء على الجواز. وأما إذا كان الصائد من أهل الكتاب فجمهور الأمة على جواز صيده غير مالك، وفرق بين ذلك وبين ذبيحته. وأما إذا كان الصائد مجوسيا، الصائد بالجوارح مجوسي، فمنع من أكله مالك والشافعي وحنيفة وأصحابه وجمهور الناس. ولو اصطاد السكران أو ذبح لم يؤكل صيده ولا ذبيحته، لأن الزكاة تحتاج إلى قصد، والسكران لا قصد له. وهنا هذه المسألة الجليلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله الكريم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجل كل يوم قيرطان. هذه دلت مع الحديث مع الآية دل على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد، وذلك ثابت كما ذكرنا في القرآن الكريم وفي السنة. الحديث الذي ذكرناه رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجل كل يوم قيراط. قال الزهري وقد ذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع رضي الله عنهم، يا رب احشرنا معهم. فدلت السنة على ما ذكرنا، وجعل النقص من أجل من اقتناها قال القرطبي على غير ذلك من المنفعة، إما لترويع الكلب المسلمين أو تشويش عليهم بنباحه كما قال بعض شعراء البصرة. وقد نزل رجل يقال له أبا عمرو فسمع لكلاب نباحا فأنشأ يقول أتينا أبا عمرو فأشلى كلابه علينا فكدنا بين بيتيه بين بيتيه نؤكله، فقلت لأصحابي أسر إليهم أذى اليوم أم يوم القيامة أطول؟ لا طبعا يوم القيامة أطول، نسأل الله العفو والعافية. وأما في قوله قراطان وفي الرواية الأخرى قراط، فقال الحافظ كثير الإمام القرطبي رحمه الله عليه قال ففي إحدى روايتين قراطان وفي الأخرى قراط، وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر، كالأسود الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقتله، يعني من اقتناه بغير سبب من الأسباب التي أباح الشرع ينقص من أجل كل يوم قراطان. وقال ولم يدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلها، وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، والحديث رواه مسلم. قال ويحتمل أن يكون ذلك الاختلاف المواضع، فيكون ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة ينقص قراطان من أجله، وبغيرهما ينقص قيراط، والله تعالى أعلم. أما الكلب المباح اتخاذه فلا ينقص أجر متخذه، مثل الفرس والهر، ويجوز بيعه وشراؤه، حتى قال سحنون ويحج بثمنه. وفي هذه الآية دليل عظيم على شرف العالم، وأن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل، لأن الله جل ذكره شرف وأحل صيد الكلب إذا علم، فيكون له فضيلة على سائر الكلاب. فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لا سيما إذا عمل بعلمه. وهذا كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه، لكل شيء قيمة، وقيمة المرء ما يحسنه. الله سبحانه جل ذكره يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، واذكروا اسم الله عليه كما ذكرنا أهل العلم اشترطوا التسمية عند إرسال الكاسب أو الجارح، سواء كان كلبا أو فهدا أو صقرا، وبعض أهل العلم أو حملت أيضا على أن المراد بالتسمية عند الأكل، فكلوا واذكروا اسم الله عليه أمر بالتسمية عند الإرسال على الصيد، وأيضا المراد بالتسمية عند الأكل وهو الأظهر كما قال القرطبي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وروى حذيفة قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، فإن نسي التسمية أول الكلام أول الأكل فليسمي أفره. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل ولم يسمي، فلما كان في آخر لقمة قال بسم الله أول وآخرة، فقال رسول الله ما زال الشيطان يأكل معه حتى فلما سمى قاء ما أكله، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم العشاء. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضروا معه طعام لم يضع أيديهم حتى يبدأ هو فيضع يده. قال حذيفة وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع، فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذها رسول الله بيدها، وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله بيده، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعراب ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما، يعني الشيطان عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.